طب ما الجديد؟ درس عقد انه مرة واحدة في الشهر انتقائية اي اثنين في الشهر كده، يبقى من حقك تتصل كل يوم اثنين تقول النهارده في درس ولا لا. يعني لو كان درس اثنين في الشهر، اثنين مبهم في الشهر، مش اثنين محدد، اثنين مبهم، وزي ما تيجي بقى، يبقى انت المفروض تتصل كل اثنين تقول ايه في درس. لكن هو كل اثنين ولا نتخلف عنه الا لعذر طارئ او شيء خارج عن ارادتنا. فليس من الجيد ان يتصل الانسان واخوانه كل مره يتصل، كل يوم اثنين يتصل في درس ولا لا. انا احيانا فكرت في امر فاحزنني. لو فرض ان انا قلت له الساعه 10 الصبح ايوه في درس، فجاءني عارض من العصر وهو بقى جه اتصل بس 10 الصبح برضه ما لقاش درس، يبقى شكلي ايه قدامي؟ هي المساله كلها مساله ان قد يطرا لنا عذر قبيل الدرس في الطريق، واحيانا اتي من مكان بعيد، او لا ولد مرض، او حصل شيء من العوارض او كذا، فلا ينبغي الانسان ان يفعل هذا، خصوصا انك مثاب على كل حال. انت لو جئت من اقصى البلاد، لا اقول من منطقه قريبه او من شارع خلف شارعنا، لا، لو جئت من اقصى بلاد الجمهوريه لتسمع درسا اي درس، فقد سلكت طريقا تلتمس فيه علما سهل الله له لك به طريقا الى الجنه، فاستحضار هذا الاجر يزيل اي مشقه. يبقى انت مثاب على كل حال، منتفع على كل حال، جئت وجدت درسا او لم تجد درسا، استفدت من الدرس او لم تستفد من الدرس، انت اخذت اجرك. لو سافر واحد من الائمه الى بلد في الماضي فوجد الشيخ قد مات كما حصل كثيرا، هل يندم على رحلته؟ هو كان يندم على عدم لقي الشيخ، لكنه لا يندم على رحلته. وشان الامام احمد معروف لما اراد ان يخرج الى عبد الرزاق في اليمن ويسافر اليه، فقابله في مكه فقال له واحد من اصحابه خلاص الحمد لله كنا عاوزين نسافر لليمن، من بغداد الى اليمن، ربنا جاب لنا عبد الرزاق الى مكه، خلاص الرحله توفرت علينا. الامام احمد ابى ان يكون قد راى الله من قلبه عزما على شيء ثم ينقضه. نعزم على السفر الى صنعاء، وسفر طاعه، ولا يريد ان يعود نفسه اذا اراد طاعه ان ينقض عزمه، فلا ساسافر الى صنعاء، مع ان عبد الرزاق عندي في مكه، لكن ساسافر الى صنعاء. فشوف هذا الادب والعزم والقوه والصبر، نحن لسنا مثلهم ولكن نريد ان نشبه بهم. وانا لا اقول هذا لان يتعلق بي في شخصي، هذا بعض الاسباب، لكن عموما هذا ادب عام. كنا نحضر عند بعض الشيوخ في درس كان موعده بعد الفجر، لكن مع طول المده يحصل بعض التخلف وبعض التاخر وكذا، فكنا ننتظره في الشتاء البارد من الساعه السادسه الى الساعه الثامنه او بعد الثامنه، واحيانا لا ياتي، وما يجرؤ احد ان يتصل، لعل الشيخ نائم، لعله مريض، لعله معذور، لعله تاخر، فلا نجرؤ ان نتصل به. هذا ادب ينبغي ان يسلكه الانسان. انا اكرر اني لا اقول هذا لاني شيخ ولا بد ان تعظمني تعظيم الشيخ، حاشا لله، ولكن اقول هذا لانه ادب لابد ان تؤدب نفسك به في نفسك، حتى اذا بوأك الله عز وجل مكانه كان الادب ظاهرا فيك، وتعود اخوانك على مثل هذه الامور، وانت في نفسك تعلم انك مطيع وانك متعبد لله عز وجل بخروجك الى الدرس. افرض الشيخ ما جاش، هل رجعت خاسرا؟ ابدا، خلاص اخذت اجرك كاملا بحمد الله، اجر النيه واجر السعي ودفع المال وزحمه المواصلات وتحمل الحر الى اخره، لكن هذا لا يضيع عند الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. فالله تعالى لا يظلم مثقال ذره، وانت بكل حال مستفيد وبكل حال مثاب وبكل حال ماجور. فانا اوصيكم بهذا لما فيه من حسن تات ولما فيه من تادب باداب السلف في طلب العلم، ونسال الله ان يزيننا واياكم بالعلم والعمل. اما ما يتعلق بالتنبيه على سؤال كثر طرحه منذ الدرس الماضي،